فقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلا ثم يمرأ ولا يستطيع أنه يمشي ويرمي بوكد ما في مانع. لكن هو الإنسان هو نفسه ما تغير لا صحته ولا عافيته ولا شيء، فهو بيطوف وبيوكل بالرمي، هذا لا يجوز. حتى على النساء كذلك ما في فرق، المهم الاستطاعة. فائدة يا شيخ. نعم عندي فائدة. تفضل. بالنسبة للطواف في ناس برموا قبل الشمس ومدة بمئات الرمي، فالطواف مليء مليء يعني المطاف مليء ملآن بالطائفين، وبالنسبة للرمي ما بقدر شعر في الوقت اللي فيه أقل الزحام، يعني في حال بده يروح يرجع يخبر يشوف إلا إذا ذهب مع النساء والعجزة وبقي جالسا هنا، لأنه فوضى فطلت عقص متى يكون يعني الزحام ومتى يكون يعني القلة من الناس هناك، لأنه الناس عملوا فوضى، الناس يفتوهم ارموا ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر، وبعضهم يرمي في آخر الليل قبل الفجر وهكذا. فالطواف الإفاضة يعني لو يمكن يونيك أبو عبد الله يمكن نشوفه يجدون الحرم مليء يعني طائفين نفوق كيا كم ساعة حوالي 4 إلى 5 ساعات. جزاكم الله خير. حديثك على شباب ما يخاف السعر حبيب ما شاء هذا أحلى هذا إيه هذا حلو كثير الشيخ بحب الحلو ما بيضرنا إن شاء الله إن شاء الله. وما طعام إذا حين بس ما في غير تقليل الطعام وإقامتك في آخر نعم ولا في بلدة أخرى كيف أكون تراه تراه صاحب دروسه نفس مسجد كيف صحته في هذه الأيام؟ يعني بعض الأحيان كانت صحته من حركة يعني لا تسمح له كما سنأخذ الفترة كان من العلاج كان خارج من آخر وهو كان غير دار التي قتلت فيها امرأته. نعم يعني بعض قتلت زوجته بفترة بحية بلا استقرار يعني ينتقل من مكان إلى مكان، وأخيرا سكن في دار منفصلة مستقلة، فحاول أحد المسؤولين من البلدية أن يطرده من هناك ولكن لم ينجح. جميل. وهذه محاولة ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني أتوقع أن السبب أن ذلك الموظف وهو المدير الأعلى لمدينة أخن لم يأتي في المنزل بعد رئيس البلدية، أنه يسكن في مكان قريب، فكان ربما كان يخاف إذا حصل أي إعادة أصلاً أطلعنا هو كذلك كم زدت مدينتك؟ يوجد مركز إسلامي بمسجد بلال يعني بناؤه مسجد، ويوجد كما علمت ثلاثة مصليات للأفراد المساجد في أماكن مستأجرة. يعني هذول مساجد لهم يصلين الدين الجمعة والجماعة، هكذا يفعلون في بلاد الغرب في إنجلترا، بيوت يستأجرونها ويحولونها إلى مصليات مساجد. يسمحون في ارتفاع الأذان زي عندهم؟ لما ذهبت إلى بريطانيا وحضرت بعض هذه المصليات في البيوت وألقينا بعض الكلمات، وجدنا الذين يقيمون هذه المصليات هم من المسلمين العاجم كالأتراك والباكستانيين والأونون، وهم بطبيعة الحال يغلب عليهم التمذهب. فقلت سبحان الله، صدق الله سنريهم آياتنا في الآفاق. صلوات هؤلاء للجمعات في هذه الأماكن لا تصح على مذاهبهم، لأنه يشترط أن تقام في بلد إسلامي مأذون من قبل إيش؟ رئيس الدولة. فكيف هم يصلون في بلاد الكفر؟ هذه الصلاة ما تصح إلا على مذهبنا نحن الذين يتفقهون على كتاب الله وحديث رسول الله، حيث أن الله عز وجل في صريح القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. ما اشترط أي شرط سوى الجماعة. فقلت الحمد لله، صلاة هؤلاء تصح على مذهبنا ولا تصح على مذهبهم. ولفت نظر البعض إلى هذه الحقيقة التي توجب على المسلم أن لا يتعصب لمذهب من المذاهب، وإنما لما جاء في الكتاب والسنة، حتى أولا يكون على بصيرة من دينه، وحتى تكون عبادته صحيحة ومقبولة إن شاء الله عند ربه. وماذا عملك هناك؟ كنت أشتغل في المركز الإسلامي هناك في آخر كموظف في مختلف المجالات، وحاليا أنا بلا عمل تقريبا. ومن قبل؟ قبل ذلك لم يعمل. قبل المركز ماذا عملت؟ قبل المركز أنا كنت أدرس هنا في الأردن، وتخرجت وعدت إلى ألمانيا وبقيت هناك أشهر بلا عمل، ثم اشتغلت لفترة قصيرة في معهد اسمه الأكاديمية الإسلامية في ألمانيا، عبارة عن معهد للشباب الأتراك، لكن هذه الأكاديمية كانت في طوال المال صعبة، فلم يستطيع أن يدفع لي معاشا، فانتقلت إلى آخر وبقيت هناك أكثر من 4 سنوات. وأنت متزوج؟ نعم. لك أولاد؟ 3 أولاد، صبي وبنتان. وما هي أسماؤهم؟ البنت الكبيرة تسليم، والصبي أواب، والبنت الصغيرة إسراء. ومات له ولد. أنا فهمت أنه عندك ولد وبنتين. نعم. الولد ما اسمه؟ أواب. أواب. أواب بالطلقلة. هذا مشروع من الشركة. لكن هذه الأسماء

حتى في أشياء أخرى غير الماء. الأفراد ليسوا هم الذين يقدرون الظلم ويقدمون قضية نسبية، وهب أن هناك ظلما وهذا لا تخلو منه طبعا حكومي أو دولي لا تحكم ما أنزل الله، ولكن هذا لا يعني أن يصبح الأمر فوضى وكل فرد ينظر بمنظاره الخاص ويقول هذا ظلم فأنا لا أدفعه، وحينئذ يكثر الفساد في الأرض بسبب ارتكاب الناس لمثل هذه الآراء الفجة التي ليس عليها دليل إلا اتباع الأهواء وبس. شوف شغلك كل يعني مرات تسجيلك ومشوه مثلا عنده رأسين أو رجلين يعني زيادة أو ثلاث أرجل، فالمعتاد عندنا المستشفيات وفي مستشفيات الغرب عندما يولد الطفل بهذا الشكل يقتل، فهل هذا يجوز يعني شرعا؟ لا يجوز حرام، وربنا ما خلق شيئا عبثا، ربنا يريد أن يظهر لعباده لأنه فعال لما يريد لأنه يختار ما يشاء كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يجوز قتل هذه النفس التي برأها الله وخلقها لأن هذا النوع من الخلق لا يعجب بعض الخلق، هذا شأن الكفار فلا يجوز. أنا بعض المرات يعني مثل ما حدث في أوروبا وصلت أن بنتين يعني أختين يعني توأمتان يعني لهن يعني رجلين بس مشتركتين في الرجلين، فحدثت مشكلة أن واحد أراد يتزوج يعني أحد أختين وهن متسقات يعني، فقالوا له ما يعني هناك قانون في أوروبا كان يمنع أنه الرجل يتزوج بمرأتين، ليش يجمع بين الأختين؟ فكيف نحل السؤال؟ علما بأن الواحدة تحمل بس والأخرى لا. وين وقع هذا؟ وقع في أوروبا. أنا أسأل سؤال عجيب لكن فعلا حدث وقرأت له حتى يعني قصة عجيبة، هذا موجود يعني ندرسه كذلك في علم الجنة، تحدث شغلات كثير من كثير لكن الآن يقتلوهم يعني مباشرة، هذا حدث حوالي في الثلاثينات. هل الإشكال في القانون ولا وين الإشكال؟ ما أجيب لك أنا في القصة بس، لكن مثلا نفترض أن وقعت هذه عندنا نعم، فإيش الحل مثلا؟ هل تزوج يعني إحداهن؟ يعني بتزوج هل الجسد الواحد هل فيه فرجين وراسين وإلى آخره يتمتع به ما كلاهما؟ الله أكبر. أحد بغار من الثاني يعني يعني أستاذ يتارى بخصوص طبعا لا يجوز طبعا جمع الزوجتين مع بعضهم. إيه نعم أي هيك كذلك سؤال كذلك تتعجب منه، فمرات يعني يكون رجل عنده ثلاث أرجل ولها نفس الطول، فمثلا لك المسلم إذا توضأ أن يغسل ثلاث أرجل يعني. نعم جزاك الله خير. رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو وهي لم تأتيها النشوة، هل عليها غسل؟ الله لابد إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أن تلا أو لم ينزل. أستاذ لم يمس الختان الختان باشر أستاذ بدون أي مس ولا أي علاج داعبها أستاذ مداعب أستاذ لم أنت يكذب بالأول باشرها، وأنا سأعرف المباشرة أنه لا يولد ولا يصل ختان الختان. ليك تعريف؟ هذا ما أنا بعرف. شو معنى ولا تباشرون وأنتم عارفون في المساجد؟ نعم أستاذ هل أفهمت؟ حدد سؤالك. سؤال أستاذي رجل باع زوجته. هو قذفها وهي لم تأتيها بالنسوة أبدا. العرير يسد دونها وإذا أتتها النسوة فهو أي مثله. جزاك الله خير. وهي نعم. هل يوجد حديث كان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته في رمضان؟ نعم. أي نعم. طب أستاذي أثناء أستاذ الصيام يعني وقت الصيام؟ نعم. شو معنى في رمضان في الليل يعني؟ لا أنا فكري في النهار. وأنا فكري. نعم. فالجواب كان يباشر. طب وهو صائم. وهو صائم. طب أستاذي الآن أنت أعني أستاذي في المباشرة أو أنا فهمت المباشرة من الإيلاج؟ لا يا حبيبي. إذا أطلقت مباشرة فالمقصود بها الجماع، ولذلك أنا جبت لك الآية. فلما أنت بتقول رجل باشر زوجته أنا ما ليس لي أن أفهم إلا أنه جمعها، فإذا كنت تريد أنت أنه ما جمعها وإنما خالتها فهذا له حكم آخر، أنزل وجب الغسل، ما أنزل ما عليه غسل. طيب أستاذ المباشرة صلى الله عليه وسلم هي يعني تعني المداعبة؟ يعني مخالطة إلا الجماع. أي نعم مخالطة إلا الجماع. جزاك الله خير.